بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن القران في التمر ونحوه إذا كان يأكل مع جماعة إلا بإذنهم. ومعنى القران، القران بكسر القاف بمعنى الجمع، وذلك بأن يجمع بين تمرتين فأكثر مما جرت العادة بأكله أفرادا. ثم ذكر الحديث، حديث جبلة بن سحيم وهو من التابعين رحمه الله، قال: أصابنا عام سنة، يعني أصابنا جذب وقحط على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فرزقنا بتمر، أي رزقنا الله تعالى تمرا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا، يعني ونحن نأكل، فيقول: لا تقارنوا، وفي لفظ: لا تقرنوا، أي لا تجمعوا في الأكل بين تمرتين فأكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران أو عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. فإذا استأذن أخاه فلا بأس، وذلك لأن القران يدل على الجشع والطمع والشره. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا النهي عن القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بأكله أفرادا إذا كان يأكل مع جماعة، أي معه مشارك، لأن فيه ظلما لهم، ولأنه يدل على الجشع والطمع والشره. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا كان يأكل وحده فلا حرج عليه أن يقرن وأن يجمع بين تمرتين وأكثر حتى مما جرت العادة بأكله أفرادا، لأنه لا مزاحم له ولا مشارك له. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقرن بين التمر ونحوه مما جرت العادة بأكله أفرادا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: إذا كان معه مشارك واستأذن منهم فأذنوا له، فإن الحق لهم. والمسألة الثانية: إذا كان يأكل وحده، لأنه لا مزاحم معه. والمسألة الثالثة: إذا كان هذا الطعام مما جرت العادة بأكله جمعاً، يعني لا أفراداً، كحب الرمان ونحوه من الفواكه الصغيرة التي يجمع الإنسان فيها عند أكله، فلا حرج في ذلك. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد، يعني إذا كان معه شريك لا ما إذا كان منفردا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر العلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما مر بهؤلاء القوم وهم يأكلون ويقرنون بيّن لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهكذا ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يحرص على نشر السنة وبثها بين الناس، وأن ينشرها بقوله وبفعله، بل الفعل أبلغ في نشرها وفي الامتثال إليها والإقبال عليها من القول، فيحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعلها وتطبيقها أولاً، ثم بنشرها وبثها بين الناس ثانياً. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على كمال الشريعة الإسلامية، وأنها ولله الحمد شريعة كاملة في عقائدها وعباداتها وأخلاقها وآدابها، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم في أخلاقهم وآدابهم إلا جاءت هذه الشريعة ببيانه وإيضاحه والحث عليه.